السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه خطرة حول زكاة العقارات. زكاة العقارات، العقار إن كان متخذ للسكن لكي تبني عليه بيتا، ليس متخذا للتجارة، فهذا ليس مالا زكويا. كل ما أعد للاستعمال الشخصي ليس مالا زكويا. لا زكاة عليك في البيت الذي تسكنه، ولا في الثوب الذي تلبسه، ولا في الدابة التي تركبها، ولا في الفراش الذي تفترشه. كل ما كان للاستعمال الشخصي فهو ليس مالا زكويا. وقاس جمهور أهل العلم على ذلك الحلي المتخذ للزينة. هي قضية خلافية تحدثنا فيها مرارا هنا، لكن جمهور أهل العلم يقيسون ما اتخذ للزينة من الحلي على أصل ما اتخذ للاستعمال الشخصي، فيخرج عن كونه مالا زكويا. العقار إذا اتخذ للتأجير، واحد اشترى بيتا لتأجيره، أو شقة لتأجيرها، أو عمارة لتأجيرها، أو تاكسي اشتغل عليه يركب عليه الناس، هذه يسمونها زكاة المستغلات. والمستغلات ما يراد للإيجار وليس للتجارة في أعيانه، فهذا تكون الزكاة في أجرته. لا يطلب منه تقويم السيارة في نهاية العام، ولا تقويم البيت، ولا العمارة، ولا الشقة، ولا المركبة، ولا كل ما اتخذه للإيجار. لا يطلب منه تقويم عينه أصله، إنما يطلب منه إخراج الزكاة عن أجرته، سواء أبلغت زكاة بنفسها أم بضميمتها إلى ما عنده من أموال أخرى. وهو المال زكوي واحد، بدام المال من جنس واحد فهو يضم ما استفاده من تأجير عقاره هذا أو سيارته تلك، ويضمها إلى ما عنده من أموال أخرى في الحول وفي النصاب. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والنصاب كما تعلمون ما يساوي 85 جراما من الذهب في الأزهر. ومن أهل العلم من قال يؤخذ بأقل النصابين الذهب أو الفضة رعاية لمصالح الفقراء والمساكين. والنصاب من الذهب 85 جراما، ومن الفضة 595 جرام. يبقى ما أعد للإيجار تكون الزكاة في أجرته. طيب، ما أعد للبناء، وهذه مسألة فيها شيء من من التفصيل لأنها دقيقة. تاجر بيشتغل في بناء البيوت، يبني البيت، وإذا فرغ منه عرضه البيع، باعه وخذ الفلوس ودخل في قطعة أرض جديدة وبناء جديد، وهكذا دواليك شغال بيبني عقارات وبيبيعها. ما دام أصبح تاجر عقارات، تاجر عمارات، تاجر شقق، تاجر بيوت، فهذا يزكي زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة كما قلنا مرارا القاعدة الذهبية فيها قاعدة ميمون بن مهران يقول إذا حلت زكاتك فانظر ما عندك من نقد وما كان من عرض فقومه قيمة النقد. العرض السلع يعني صح سلع في محل الجروسري أو في محل أو في عقارات شقق تباع وتشترى. ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسب، إذا لك ديون على الناس تضمها إلى وعاء الزكاة. ثم ما كان عليك من دين فطرح، ثم زك ما بقي. فالعقارات التي تعد للتأجير التي تعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح تقوم قيمتها كل سنة ويخرج الزكاة عن الأصل والربح جميعا. جاء سؤال بيقول بس أنا لسه علي أقساط، ده أنا لما خدت الأرض دي عشان أبني عليها ما دفعتش تمنها بالكامل، ده لسه علي أقساط، ولما اشتريت مواد بناء ما دفعتش تمنها بالكامل، ده أنا واخد بالتقسيط. فاحسب الموضوع ده إزاي؟ سهلة، ما احنا قلنا ما كان عليك من دين فطرح، ما انت عليك ديون اعتبر الاقساطية ديون طبعا، وهي طبعا ديون، واعتبر اثمان مواد البناء التي لم تدفعها بعد لا تزال ديونا، فانت الان قومت قيمة الشقق بوضعها الراهن، نص تشطيب لسه على البحارة لسه اي كان، ما قيمتها بوضعها الراهن. لو اشتريت مثلها الآن بوضعها الراهن بكم تشتريها؟ فهذا هو الأصل الذي يعني يقدر وعاء الزكاة على أساسه، ثم يستقطع منهما عليك من ديون. أقساط قيمة الأرض استقطعها، أقساط لثمن مواد البناء استقطعها، بحنا الزكاة على النت على الصافي، مش بنحاسبك على الديون اللي عليك للناس، دي مش فلوسك. الله جل وعلا يقول خذ من أموالهم وليس من أموال الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإحنا بننظر إلى ما تملكه الزكاة على المال المملوك لك، فيعني تقدر قيمة هذه يعني الشقق أو البيوت العقارات اللي هي تحت الإنشاء تحت التأسيس، لها قيمة سوقية يستطيع الناس أن يعرفوها وأن يحسبوها. ثم تضيف إلى هذا ما لك من ديون ترجو استيفاءها. متى ترجو استيفاء الدين؟ إذا كان على مليء مقر. مليء يعني غني يقدر يؤدي الدين، مقر ليس جاحدا للدين. أما إذا كان الدين على منكر أو على معسر لا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته بالفعل، وإذا قبضته زكيته عن سنة واحدة أو استقبلت به عاما جديدا. اختار المجمع الفقهي أن تستقبل بالزكاة، أن تستقبل بزكاة الدين الذي كان ميتا تستقبل به عاما جديدا. أما الأرض الزراعية، اشترى أرض عشان بيزرعها، دي قصة تانية. الأرض الزراعية تكون الزكاة على الخارج من الأرض فقط، يعني لا يطالب الزراع بأن يزكوا قيمة أراضيهم، إنما يطالب بأن يودوا حقه يوم حصاده كما قال ربي جل جلاله وآتوا حقه يوم حصاده. وبالتالي المسألة مش مرتبطة بالحول في زكاة الزروع والثمار بالذات، ليس زكاة حولية إنما زكاة موسمية. الأرض ربما تزرع مرتين في السنة ثلاث مرات حتى، فكلما حصدت وتمت عليك نعمة الله بالحصاد كلما وجبت عليك الزكاة. مقدار الزكاة في الزروع والثمار يتراوح ما بين العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر. العشر فيما يسقى بغير مؤنة بغير تكلفة، بيسقى على المطر مثلا، ف كما سقي بماء السماء أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه يضرب بعروقه في باطن الأرض فيشرب ولا يحتاج إلى سقي، فهذا زكاته العشر. أما ما كان يسقى بمؤنة وبتكلفة زكاته نصف العشر. ما كان يسقى نصف العام هكذا ونصف العام هكذا زكاته ثلاثة أرباع العشر. ثلاثة أرباع العشر. في حاجة يسموها الخرص، خرص يعني التقدير، يعني يأتي الخبير يقدر قيمة الثمار وهي لا تزال على الشجر، عشان يديك فرصة ان انت تتصرف تاكل وتبيع وتعمل. يعني قدر انت الان انت عندك عشرة اوسق، والمفروض التقدير ان يكون يعني عادلا لا يجور على صاحب المال لحساب الفقراء والمحاويج، ولا يجور على المحاويج والفقراء لحساب صاحب المال. فهو يقدر هذه الثمار كم يتوقع أن تثمر، كم يتوقع أن تنتج، ويرفض عليك الكمية الزكوية الواجبة. وأنت الآن عرفت ما في ذمتك من دين زكوي فتستطيع تتصرف، وقد عرفت ما هو القدر الواجب عليك. والخرص ده موجود منذ زمن النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله ابن رواحة إلى يهود خيبر ليخص عليهم ثمارهم، كان قد عاملهم على أرضهم بشطر ما يخرج منها. فأرسل عبد الله ابن رواحة ليخلص، يعني لكي يقدر الثمار عشان يرفض عليهم الكمية المخصصة للمسلمين. فقدم له رشوة، حبوا يشتروه يعني عشان ياخد باله يرعيهم يعني. فقال: يا أشباه القردة والخنازير، لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، والله أنتم لأبغض إلي من أشباهكم من الخنازير والقردة. قالوا: هل يحملك ذلك على ظلمنا؟ قال: لا والله لا يحمل ذلك على ظلمكم قط. فقالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض، شو تحبنا تكرهنا ما فرقش معانا، المهم نحن بينا شغل بيزنس ماشي بقواعد مستقرة يعني. يعني أقصرون الخرص هذا دي قضية معروفة منذ زمن النبوة، ولم يزل المسلمون عبر القرون يفعلون هذا. أيضا لطيفة، أني لو المفروض أن أنت خذ الحب من الحب والثمر من الثمر، ألا أصلا تخل الزكاة من عين ما وجب؟ عندك حبوب تطلع حبوب، ثمار تطلع ثمار، دراهم تطلع دراهم، وهكذا. لكن يجوز إخراج القيمة للحاجة أو للعدل. أنا صاحب حديقة، جاني تاجر بعتها له بعد أن بدأ صلاح ثمرها وهي على رؤوس الشجر، وخدت فلوس، أصبح أنا ما عنديش الآن ثمر، أنا عندي فلوس، يبدل عشر أو نصف العشر من الفلوس، لأن أنا سويت بيني وبين المساكين، أنا ما خدتش ثمر، أنا خدت فلوس، فأخرج الزكاة من هذه النقود التي آلت لي. وأيضا دليل آخر، سيدنا معاذ لما كان في اليمن وحب ينقل الزكوات، يعني سيدنا عمر قال له يعني خذ بدل الحبوب والثمر، هنشيل حبوب من يعني من اليمن إلى المدينة مسافة، فأحسن نحن نأخذ مكانها ملابس. اشتهر أهل اليمن بصناعة الملابس، أنفع لأصحاب رسول الله في المدينة وأرفق بهم. فيعني يجوز أخذ القيمة للحاجة الظاهرة، للمصلحة الظاهرة، للعدل، كما لو سويت بينك وبين الفقراء، أنت بعت الحديقة كما هي أخذت فلوس، ما عندكش لا حبوب ولا ثمار، لا تكلف أن تشتري ثمارا من السوق تديها للفقراء، دي فلوس، يعني أنت سويت بينهم وبين نفسك. فهذا هو خلاصة ما ذكر أهل العلم في هذا الباب، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت.